الله وأدى أهله لم يلتفت يوم الفراق وراء ومهاجر ألقى ثقال الأرض عن أكتافه ورمى الهوى لما أراد سماء ومهاجر ومضى كأن الأرض لم يولد بها أبدا ولم يعرف له رفقا مستجمعا أسراره في صدره أطى الفؤاد بثقلهن ونا لولا اليقين لولا اليقين لما أطاق بقاءها بين الضلوع ولا أطق نبقا مهاجر في الله وأدى أهله لم يلتفت يوم الفراق وراء مهاجر ألقى ثقال الأرض عن أكتافه ورمى الهوى لما أراد سماء ومهاجر هل بعد أن ترك النذير ديارهم ديارهم ترضى بدور القاعدين إواء أم بعد أن ترك الجهاد سبيلهم سبيلهم لا نعمة فيها ولا نعمة مهاجر في الله وأدى أهله لم يلتفت يوم الفراق وراه